الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح هذا الكتاب الجليل بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد. فوصلنا إلى المسألة السادسة، ما يعفى عنه من النجاسات. اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنها وحدوه بقدر الدرهم البغلي، هذا تحديد أبي حنيفة، وعلى قدر يعني فتحة الدبر وما يخرج منها، فقال على قدر الدرهم البعلي. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وشذ محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف صاحباه، وكانوا يخالفونه في بعض الأمور، والمرجعية إلى الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع مع العلم معرفة الحق بدليل. فقال وشذ محمد بن الحسن فقال إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم، على ما تقدم وهو مذهب مالك، وعنه في دم الحيض روايتان، والأشهر مساواته لسائر الدماء. ثم قال وسبب اختلافهم، وهذا من الأهمية بمكان في اختيار هذا الكتاب للشرح، العلة والسبب في الاختلاف ليتسع مخيلة وبصيرة طالب العلم ليعرف ما الأسباب. اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية، تمام؟ فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج كما قلت الدبر. ومن رأى أن تلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها منها ذلك، وأما سبب استثناء المالك من ذلك الدماء فقد تقدم. هنا قولهم ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك. مسألة الرخص لا يقاس عليها منع ذلك اختلف فيها أهل العلم، والراجع عندي وكما قال البعض يجوز القياس على الرخص، لأن الرخصة تيسير من عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصي، فهنا قد يقاس على الرخصة. وهذا الذي بينته في كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي، فغالب أهل العلم قالوا في حديث البخاري ومسلم في العارية التي هي جوز صلى الله عليه وسلم في حدود خمسة أوسق أن يبدل الرطب بالتمر، وهذه سلعة ربوية فلا بد مثلا بمثل وسواء بسواء، فجعل النبي رخصة كان الصحابة الذي عنده تمر وهناك ليس عنده رطب، ويريد أن يأخذ الرطب، وليس الأمر كما الآن تشتري في كل زمان ومكان، فهناك جوز صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرطب بالتمر في حدود خمسة أوسق، والأصل الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذا، والتمر بالتمر مثلا بمثل وسواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، دخل في الربا. فهذه قالوا، والحديث بين أنه لا يكون إلا في العراية فحسب، فأخذوا بالقياس الجلي وجود العنب مع الزبيب، تمام؟ والعنب رطب كالتمر اللي هو الرطب اللي هو البلح والتمر الذي لم يجف بعد. هناك فرق، وهي سلعة ربوية، تمام. فهنا جوزوا العنب بالزبيب على الرخصة التي هي في العراية، لذلك قال ابن قدامة: وهذه كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال: فالرخصة موجودة في حالة الضرورة، والقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقواعد كثيرة كما بينتها لكم من قبل مرارا وتكرارا. فوجدت العلة ضرورة، والقاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن ثم يجوز القياس على الرخص، لأن الأصل الرخص لا يقاس عليها. فإن وجدت العلة، ودي مسألة مهمة للغاية عند الأصوليين أصول الفقه، وغالبهم لم يقل بجواز العنب على الزبيب، بل قال بها مالك، وقال بها إمام الأصول، وأول من كتب في علم أصول الفقه وهو الإمام الشافعي، فجوز هذا، وهذا الذي اخترته في كتابي منارة على سبيل القياس الشرعي. طيب، وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة. طبعا المسألة يعني أمر شديد وأمر صغير، يختلف من الكبر والصغر والغلظة والخفة، وأن المغلظة هي التي يعفى عنها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى عنها عن ربع الثواب الثوب. والمخففة عندهم مثل أرواس الدواب، وما لا ينفك منه الطرق غالبا. أنت تسير في الطرقات وفي الطرق في القاذورات وكذا وكذا وكذا، والأصل القاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الأخرى: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأصل التيسير. قال: وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا، وهذا صحيح حتى في مسائل الشريعة. فإذا الأصل فيما يعفى من النجاسات الأصل التيسير، كما بينت قبل ذلك الرجل الذي يخرج من بيته ويتبول في المراحيض والمبولة، فرغما عنه قد ينتشر رشاش البول على ملابسه، وهذا معفو عنه. هناك العفو أصل من أصول الشريعة. وما زاد إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فالأصل التيسير، ولكن بضوابط بلا شك. فرفع الحرج عن الأمة أصل من أصول التشريع، كما قال في رواية مسلم البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك قال النبي: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة كما في صحيح مسلم: الذين يغالون في الأمر ويتشددون على الناس. وليس الأصل التجديد. وبينت القاعدة الأصولية من قبل: هل الأصل التيسير أو التجديد؟ قال الشوكاني في تحقيق في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول: مسألة فيها خلاف، والراجح فيها ما قاله الشوكاني وغيره. القضية هنا مرجعها إلى الدليل، ليس إلى التيسير ولا إلى التجديد، إلى الدليل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وليس هناك أشد في التغليظ والتجديد من القتل، ولكن بدليل. والأحاديث كثيرة بالتيسير: يسير ولا تعسر، وما جعل عليكم في وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا تيسير جدا، ولكن إذا وجد دليل للتجديد قلنا به، وإذا وجد دليل للتيسير قلنا به. فالمرجعية ليست للهوى وليست للأقوال التي لا تقوم على الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد المعتبر، ولكن بالدليل إن شاء الله. طيب في هذه المسألة في إشكال عندكم؟ نعم نعم صحيح، لما أنا قلت هذا وفصلته، ما هو لما ذكر الأصوليين والشوكاني ذكر هذه الآيات: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. وهناك يقولون بالتجديد، ففي هذه الحالة هنا تيسير وهنا تجديد، ما الضابط في اختيار التجديد أو التخيير؟ الدليل. فقال الأصل لا يقال بالتيسير مطلقا ولا يقال بالتجديد مطلقا، وإنما يقال بالدليل. فالمرجعية إلى ماذا؟ إلى الدليل، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم في هذه الآية هذا في سياق الشرط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لذلك قال أهل العلم بالإجماع إن كان في المسألة إجماع انتهى الأمر، أجمع الصحابة على كذا، ولكن مسائل كثيرة اختلف فيها الصحابة، فقالوا عند الاختلاف إنما المرجعية، لأن ما فيش إجماع وما فيش دليل من كتاب أو سنة قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، ولكن مسألة خلافية لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له عظم من النظر. فهنا قالوا المرجعية إلى أقرب الأقوال إلى الأدلة، إلى الكتاب وللسنة، أما الإجماع فالمسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، ودلالة الحديث ودلالة الآية يختلفان كما بينت من كلام ابن القيم. دلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقية وهي مراد الله ورسوله، ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين. فإذا لا يطلق القول في التيسير ولا يطلق القول في التجديد، وإنما القول المرجعية إلى الدليل، وهذا من أقوى ما يكون في هذه المسألة. فلذلك كما قلت قبل ذلك، يعني كانوا يقولون المذهب الحنبلي ده مذهب متشدد وليس كذلك، يقول لك أنت حنبلي يعني متشدد، وليس كذلك. المذهب الحنبلي من أيسر المذاهب، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل، وهذه القاعدة: الأصل في المعاملات الحل وفي العبادات التوقيف. الأصل الإباحة وفي المعاملات، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل في المعاملات الحل. فأخذ الأئمة الثلاثة في مسائل الشروط وقالوا لابد أن أي عقد عقد بين جماعة أو اثنين لابد أن يذكر دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فخالفهم الإمام أحمد بن حنبل وخلاف قوي جدا، وذكر حديث الترمذي وقال حسن صحيح، والحديث فيه كلام ولكن معناه صحيح كما في كتاب الصنع الفقهي في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. تمام. فقال الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فأخذ بمعنى هذا الحديث وقال: الشروط كلها جائزة عندنا إلا ما قال به دليل بعدم الجواز، فالأصل في الأشياء الإباحة والأصل في المعاملات الحل، فكون الشرط قاله المتعاقدون أو المتعاقدات ولم يخالف الكتاب والسنة فالحديث معتبر، فالشروط كلها إلا صحيحة ومستقيمة إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما. فكان الإمام أحمد قال هذه القاعدة، وكان يقول القضية هنا كله جائز فلذلك كان من يعني من أيسر الناس في التخفيف بهذا هذه القاعدة وهذا الحديث. فالأصل المرجعية هو إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ومن ثم لا نيسر إلا بدليل ولا نشدد إلا بدليل. المسألة هنا لابد أن تضبط. النبي قال ما تحت الكعبين ففي النار، وحديث مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل ألف ولام، والألف ولام شملت كل الإزبال سواء معه خيلاء أو كبر أو غير ذلك، واختلف الناس ولا وجه للاختلاف. في كتابي صرحت من سنين أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. هناك حديث في غاية ما يكون من القوة رواه النسائي والترمذي من حديث سليم الطويل، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والإزبال فإنه من المخيلة من الكبر. هذا الحديث قطع كل كلام يخالف هذا الأمر. نفس الإزبال من الكبر، فلا يقترن ويقال الإزبال بدون كبر ليس بحرام، لا. فهذا الحديث في غاية القوة، إياكم والإزبال فإنه من المخيلة، نفس الإزبال من المخيلة. فنفس الإزبال ليس له شرط حتى يكون حرام. ومن ثم الحديث في البخاري ما تحت الكعبين ففي النار. يعني هذا الحديث هو العمدة في المسألة، لأنهم يعني أخذوا حديث في الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه الصديق لما كان هذا الحديث ما تحت الكعبين ففي النار، فقال يا رسول الله إني رجل كالنحيف، فكان إزاره أو سرواله ينزل منه رغما عنه فيتعهده ويرفعه، ونحن كلنا نفعل هذا. فقال النبي لست منهم، فأخذوا هذا الحديث تأويلا غير صحيح، وقالوا هذا الحديث يدل على أن النبي قال لا أنت لست منهم، لست فيك خيلاء ولا كذا. فأخذوا هذا ولم يراعوا الحديث الذي هو العمدة والفيصل في المسألة، إياك والإزبال فإنه من المخيلة، فالإزبال بدون خيلاء وكبر هو حرام، وهذا الذي يقطع كل إنسان يتكلم بغير هذا الكلام. طيب، المسألة السابعة المني، تمام؟ واختلفوا في المني هل هو نجس أم لا؟ فذهب الطائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وذهب الطائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم فيه شيئان، أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة، وذلك أن في بعضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء، والحديث الصحيحين البخاري ومسلم، بقع الماء، فكونه كانت تغسله فالغسيل إنما يكون من شيء نجس وقذر. وفي بعضها رواية أخرى أفركه من ثوب رسول الله، والفرق يؤدي أنه ليس بنجس. وفي رواية وبعضها فيصلي فيه، خرج هذه الزيادة مسلم، تمام؟ فحديثان اضطربا في المعنى. والسبب الثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، ووجه الدلالة أن الذكر يخرج منه المذي وهو بالإجماع حرام، ويخرج منه الوجه وهو بالإجماع حرام، ويخرج منه المني وهو شبيه للودي، والودي ينزل بعد البول. فقالوا خرج من مكان يخرج منه النجاسة، البول والودي والمذي، وبالإجماع الثلاثة فيه كلهم في نجاسة، تمام؟ قال في هذه الحالة قالوا بهذا القول. وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره، فالوجه الأول له دلالة لأنه خرج من الذكر الذي يخرج منه البول والودي والمذي. أما هنا وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره، طب اللبن لا، الإجماع على أنه طاهر، تمام؟ فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة، واستدل من الفرق على الطهارة على أصله في أن الفرق لا يطهر يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا. ومن رجح حديث الغسل على الفرق وفهم منه النجاسة كان بالأحداث عنده أشبه اللي هي البول والغائط والريح مما ليس بحدث قال إنه نجس. وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرق قال الفرق يدل على نجاسته كما يدل الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني الفرق نجاسة وغسل المني نجاسة، تمام؟ وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قولها قول عائشة يعني فيصلي فيه، يعني الحديثان اختلف في معناهما، بل فيه حجة لأبي حنيفة على أن النجاسة تزال بغير الماء، وهو خلاف قول المالكية. هذا ما انتهى في هذه المسألة. ولكن الراجح أن المني طاهر. ما الدليل؟ كتاب وسنة وإجماع. النطفة أصله، وهي التي هي النطفة من المني الذي يدخل في رحم المرأة ابتداء حتى يمر بالمراحل السبعة ويدخل فيكون جنينا. وحديث البخاري ومسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وأصل الإنسان من المني من النطفة، فكيف تكون النطفة والمني نجس؟ وهذا يقطع كل قول بعد هذا، سواء الحديث الصحيحين كانت تغسلها وكانت تفرك، إن وجد احتمال فإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، فنترك هذا وننظر إلى دليل آخر يضبط، لأن إذا طرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، وأنت وخصمك لن تستطيع أن تقول بهذا الحديث الذي فيه تطرق الاحتمال، وهذا ليس من الجودة في الاستنباط ومعرفة الراجح من المرجوح، ولكن تأتي بحديث لا يحتمل التأويل، فكيف تكون النطفة التي هي أصل وبداية الجنين أن تكون نجسة؟ سبحان ربي العظيم، لا يستقيم. عندك حديث سبحان الله إن المؤمن لينجس، تمام؟ والشوكاني كان في نيل الأوطار وكتابه الثاني السيل الجرار كان يقول بنجاسة المني، وآخر كتاب كتبه في الفقه، وهذا الكتاب شرحته من سنين في هذا المسجد، آخر ما قاله أن الشوكاني في أقواله في مسائل الفقه هو آخره والراجح فيه الدرار المضي شرح الدرر البهية المتن والشرح للشوكاني، فقال بطهارة المني، وهذا الذي عليه الدليل. الأمر انضبط أم هناك إشكال؟ طب تمام. ماذا؟ ماذا؟ خلاص الأسئلة يعني للدرجة دي يعني. والله هذا السؤال أسأله خلال عشرات السنين، نسأل الله العفو والعافية. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل بيه. مشكلة في رجل ضال مضل رأيته في مقطع فيديو إخواني وقعد في تركيا. أولا البهيم الجحش جوز نكاح المرأة في دبرها، والله يعني عايز لو في وشي هتف في وشه واضربه بالجزمة. وأخذ بقول ابن عمر، وابن عمر أخطأ ورجع، فنشروا خطأه ولم يذكروا أنه رجع. رجع قال ابن عباس رحم الله ابن عمر 15 حديثا ذكرهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وبين الأحاديث وصححها بمجموع طرقها. تمام. وهو نفسه ابن عمر لما سئل أن الرجل يجامع امرأته في دبرها فقال وهل يفعل ذلك مسلم. تمام. مسألة المني، المني، ما هي القضية هنا؟ مشكلة يعني. ما هي القضية هنا؟ سنن رسول الله واتباع سنن رسول الله والتخلق بأخلاق رسول الله، هذا يجر أمر آخر. يعني المسألة هو هذا الرجل أيضا فقال ليس بحرج أن يجامع المرأة، الرجل المرأة بلسانه في فرجها. فقلت له المذي بالإجماع حرام، والمرأة ينزل منها المذي كما ينزل من الرجل، فكيف تمص؟ هي تمص يعني المذي قبل المني، المذي عند الرجل قبل المني، ينزل عند الشهوة بداية الشهوة فينزل المني، وهو أراد أن تمص له كذا، فلا بد أن يختلط حتى لو كان المني طاهرا، ففي هذه الحالة لا يستقيم، لأن هذا يدخل مع ذاك. وإذا تعارض أمران واختلط النجاسة بغير النجاسة فهذا لا يستقيم. فالأمر يعني وإن جوزه بعض الناس، ولكن مسألة كيف يحدث هذا ويختلط بداية المني إنما مع نزول قبل نزول المذي. فلماذا ندخل في مسألة يعني واسعة وفيها إشكال وفيها شبه وكذا وكذا وكذا وكذا؟ لا، أنت يعني نساؤكم حل لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. المسألة يعني لابد من ضبط هذه المسألة. ممكن ندخل هذا يعني الشيخ الألباني ذكر هذه المسألة وقال هذا، بل قال أيضا قال هذا تشبه بالبهائم. فعلا مسألة، الله المستعان. لكن في بعض، ما هو المشكلة إيه يا محمد؟ في بعض الناس وطلبة علم يعني بتشتد عليه الشهوة ويريد مخرجا منه، فأنت مع المسألة بتبقى مشكلة يعني. فإن وجد مخرج إنما يوجد بضوابط، فأخذ بالك. فيعني يعني مسألة يعني مزعجة يعني. حتى دخول الذكر في فم المرأة ممكن يجعلها تتقيأ، حاجة غريبة جدا يعني. حاجة دخلت كده هو جوه يعني في ايه؟ خرب بيتك انتم يعني، تمتعها ام تجعلها تمرض؟ حاجة غريبة جدا والله المسألة. نعم، انا اقول ما المسألة بالاجماع، والانسان يأكل القذر، سبحان الله يعني. الله المستعان. طيب نعم تمام. نعم نعم. نعم نعم، هي المسألة هنا سواء كان هذا أو ذاك، ولكن في النهاية هذا الدليل استدل به على أنه طاهر، لأنه لو كان هو في البداية ينزل المني على الملابس ويكون رطبا ثم يدخل فيه يكون يابسا، فالدليل هنا على أنه فركته، ولو كان يابسا وفرقته وقد يوجد منه جزء والنبي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا هذا الحديث فيه دلالة على الطهارة. والذي قاله الشوكاني أنه فركته والفرق يدل على أنه طاهر، وطبعا في هناك فرق بين اليابس وبين الرطب. نعم، يعني أيا كان ففي النهاية الدليل يدل على أنه طاهر. تمام. طيب، الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. ما هي المشكلة؟ يعني حتى في أمور للأسف، يعني ما هو الإجماع على من أن من تتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. زلات العلماء يزلون لا يريدون الزلل، وإنما اجتهدوا، وليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالكثير من، وهذا بيانه كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، فتتبع الزلات مشكلة. أهل الأهواء يفعلون هذا، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابن عمر جوز وفلان جوز، مش ممكن. الصحابة يختلفوا وبعضهم أخطأ، كما قال ابن عباس غفر الله لابن عمر، واشتد عروة بن الزبير على ابن عباس لما كان يحل زواج المتعة في الضرورة، فأخطأ وهو ترجمان القرآن ورجع عما قال. فتتبع الزلات مشكلة أهل الأهواء. وشيخ ابن تيمية قال: ما استدل رجل من أهل البدع والأهواء بدليل إلا كان في دليله ما يدل على ضلاله، عندما تتدبر وتفهم الدليل. فالقضية هنا انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، وكما قلت مرارا وتكرارا، إنما تخرج من هذا الاختلاف والراجح من المرجوح بمعرفتك لكيفية الراجح من المرجوح بكثرة تعليمك وتعلمك. في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك: أحدها الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب فقوله تعالى: وثيابك فطهر، على مذهب من حملها على الحقيقة، كما بينت هذه الآية عظيمة وذكرتها في أكثر من كتاب: وثيابك فطهر، فيها ثمانية أقوال على الظاهر: الملابس والجسد، وكذلك طهارة العمل، وطهارة القلب، وطهارة النية، وطهارة الدين، وطهارة الضمير، وطهارة الكثير، يعني ثمانية أقوال، منها الجسد والجسم. فقال هنا: على مذهب من حملها على الحقيقة، وثيابك فطهر، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة. تمام. وفي الثابت: من أمره عليه الصلاة والسلام. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. لباس الجوع، شوف، فهذا اللباس الذي يلبس ولباس الجوع هذا لباس معنوي، نفس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، بعد أن ذكر في سورة الأعراف اللباس الذي يواري به السوءة. تمام. فقال هنا: على مذهب من حملها على الحقيقة. وتطرقت في هذه المسألة في كتابي ما خالف فيه ابن حزم الدليل الشرعي، فأصر أن يأخذ اللفظ على ظاهرها، وقال كل ما قالوه في القلب والدين والعمل قال كل هذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم قول ابن حزم نفسه يعني. فالآية تحمل على كل ما قاله أهل العلم من الثمانية أقوال لأنها تحتمل، وهو لفظ مشترك بين مسائل لا تحتمل لا خلاف فيها ولا مضادة، تمام، ولا مشاقة. فالأمر إن كان يحتمل أكثر من معنى يقال به، ولكن على الفهم الصحيح. وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام يغسل الثوب، يغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال فيه، والحديث الأول في الصحيحين والثاني في الصحيحين. وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، الحديث في الصحيحين. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن، حديث مسلم لما كان في حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء كثير المذي، يعني بعض الناس عندما يباشر زوجته يكسر من المذي، وبعضهم لا ينزل مذيا وبعضهم يقل قليل عنده، فقال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته عندي. شوف الأدب، ما هيروح يسأله إيه دي بنته، يروح يقول له ما ينفعش، حرج يعني حرج بلا شك. فسألت المقداد بن الأسود فسأل رسول الله، فقال النبي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. فأرسل يعني فذكر المقداد لعلي بن أبي طالب يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، هذا حمله البعض على أن يغسل من تبول يغسل ذكره وأنثيه. والحديث قال وفيه هناك حديث في هذه المسألة، ولكن بين الشوكاني ضعف هذا الحديث لأن البول ينزل من الذكر من رأس الذكر، فما بال الخصيتين؟ الخصيتين ينزل من الماء من ينزل منهما المني والمذي، تمام. فهو الوضوء غسل يعني تغسل الذكر من المذي وكذلك تغسله من الخصيتين، أما البول فمن الذكر فحسب. قال على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين، الغائط البول والغائط مخرجان، وهناك مخرج ثالث قاله ابن حزم وقد ذكرته في بداية هذا الكتاب أظن، يعني قال الريح الذي يخرج من فرج المرأة هو ريح مخرج ثالث، وإنما الذي ينقض الوضوء المخرجان الغائط والبول. أما مسألة المني أمر آخر، فالريح فرج المرأة إنما يخرج منه الريح فلا يعتبر ناقضا للوضوء، تمام. طيب إنه الريح ليس كل ريح يخرج من الجسد ينقض الوضوء، هناك هذا الريح الذي يخرج من فرج المرأة، ما الريح الآخر الذي يخرج من مكان آخر غير القبل والدبر؟ التجشؤ، نعم، لكن ده هذا ليس كذلك. التجشؤ فيخرج منه، فهذا ريح، تمام، كما قال أهل العلم. فالريح الذي يخرج من الدبر هو الذي ينقض الوضوء، أما الريح الذي يخرج من الفم عند التجشؤ وما شابه فهذا ليس وهو يخرج من الجوف، والريح من الدبر يخرج من الجوف، فقالوا الله سبحانه وتعالى جعل هذا ناقضا للوضوء وهذا ليس بناقض، وهذا من الجوف وهذا من الجوف. فالقضية هنا مرجعها الكتاب والسنة إجماع المسلمين. أما دخول المسائل العقلية هذا مما أفسد الدين والدنيا، نسأل الله السلام والعافية. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من الماء من المذي أم لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية الذكر والخصيتين. قال وسبب الخلاف فيه هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وهذه القاعدة بينتها من قبل، فمن رأى أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله، ومن رأى الأخذ بأقل ما قيل عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي. وبينت هذه القاعدة وكتبتها في كتاب ما قل وذل أصول الفقه المستدل، أنهم أخذوها، القاعدة صحيحة ولكن أخذوها بمأخذ فيه شبهة. هل الواجب هو الأخذ بأول الأسماء أو بآخرها، فجعلوها فهناك خلاف بأولها أو بآخرها، ومن ثم قالوا اللحية إن نبتت فتأخذ بهذه القاعدة، تأخذ بأولها، وفي هذه الحالة أنت لا حرج عليك ولا شيء في إن أخذت من لحيتك. حديث ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. قال أهل العلم هذا الحديث فيه عمر بن هارون البلخي، قال بعض أهل العلم كذاب، النبي ما أخذ من شعره شيئا، وهذه عادة رسول الله، هذه عادة رسول الله. الشيخ الألباني ما هو الشيخ الذي كان يكون محبوبا ويحبه الناس، فإذا أتى بمسألة يتبعه الناس، وهذه التبعية للملايين إنما تأتي من جهل طلبة العلم وعدم تحقيق المسائل الشرعية، وليس قضية بالشهرة. عندي مقالة من سنين مهمة جدا يعني فصلت فيها القول حكم الأخذ من اللحية، واخد بالك، فذكر الشيخ الألباني قول ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في وقت النسك، والحديث صحيح مسلم، فأخذ به وقال يجوز الأخذ من اللحية، وهذا ليس لا يستقيم. وذكرت في هذا الأمر الفرق بين الإجماع القولي النصي والإجماع السكوتي. قال أهل العلم لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لأنه لم يتكلم، وهناك احتمال، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. 15 قولا وأكثر في حجية الإجماع السكوتي، والأحاديث أطلقوا اللحى ووفروا اللحى كذا كذا كذا كذا كذا. فبعض أهل الأهواء قالوا ويعلمون الأحاديث الصحيحين، فقالوا أنتم لستم على الجادة، إيتونا بدليل نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من اللحية. أنت متخيل؟ لأن الأحاديث كلها وفروا، وهناك فرق بين بين الأمر والنهي. قلت له تعالى يا حبيبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية تجمع بين النهي والأمر، فالقضية هنا يتتبعون ما تشابه منه. القاعدة هل الأخذ الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وليس في المسألة نهي وإنما طب والأوامر لا تأخذ بها، يعني ردود غريبة جدا. فالمسألة هنا لابد من التفصيل. فعندما تلملم شتات قواعد الشريعة ومقاصدها وأصولها وأدلة الأحكام والآيات وتفسير الآيات وشرح الأحاديث، تستطيع أن ترجح، فيأخذ من الشيخ الألباني ويأخذ من اللحي. في مشايخ كثيرة مشهورة في مصر يأخذون من لحاهم بسبب فتوى الشيخ الألباني. يا عمي ما ينفعش كده، ما ينفعش. الصحابة يقولون القول وقد يموت بقوله، والقول يخالف ما أتى إليه الدليل. ليس كل الصحابة أخذوا بكل الأدلة، الصحابة يختلف أمرهم مع رسول الله. من أكثرهم حفظا عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة. المسانيد دائما في كتب المسانيد الإمام مسلم أحمد وأبي يعلى ومسند البزار والمسانيد كثيرة، يعني أول ما يبدأون بالعشرة أبو بكر. أبو بكر أحاديثه قليلة جدا، وهو أكثر الناس مباشرة وجلوسا في الحضر والسفر مع رسول الله، ولكن أحاديثه قليلة جدا. فقضية هنا كثرة. فلذلك لما سئل في خلافته أبي بكر رضي الله عنه أبا بكر عن الجدة كم لها في الميراث، قال سأسأل أصحابي، فأتوا له بالحديث أنها لها السدس، وهو أقرب الناس للصحابة. فإذن الصحابي قد لا يصل إليه الحديث حتى موته، وجمعنا كل الأحاديث من جميع الصحابة من رجالهم ونسائهم وكبيرهم وصغيرهم. فالمسألة هنا الكل القاعدة وإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتعجل الإنسان ويأخذ، وهو القضية هنا قضية جهل وقضية كسل. الشيخ الألباني قال، الشيخ الألباني حذاؤه فوق رؤوسنا، وكذلك الصحابة، دعك من الألباني، الصحابة. هناك مسائل خالفت الدليل من صحابي أو صحابي. نعم. نعم طبعا، ما هي المسألة، ما هو ما بلا شك، ما هي القضية هنا، ما هو ما قلت هذا لما قالوا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله، فقلت هذه المسألة الإجماع السكوتي، ما هو قالوا خالفه ولا ندري ما أحد خالفه فيعتبر إجماعا، قلت لا، هذا إجماع سكوتي. ما هو لذلك فصلت بين الإجماع السكوتي والإجماع القولي. وهنا الأدلة وفروا اللحى كذا. نعم. فهي المسألة هنا معرفة قواعد أصول الفقه تمكنك من الترجيح بين المسائل. طيب في مسألة، في شيء آخر لازم أسألة؟ نعم. عما ماذا؟ ماذا؟ ما سمعت؟ بعد القبضة، ما هو الذي فعله كان يفعل هذا، قلت في المناسك جاء ماذا؟ ما أنا قلت وجابر بن عبد الله. ما القضية هنا أولا ابتداء الأحاديث في المناسك، والشيخ الألباني جعلها مطلقة، وهذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم، وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من قبضته. إيتوني بدليل. أبو هريرة يؤخذ منه ويرد، وعمر بن الخطاب وجابر يؤخذ منه ويرد. طب مسألة أخرى، عمر بن الخطاب كان له شارب، المفروض بالأذان، كان يأخذ كان يفتل شاربه كبير، وكان إذا غضب إذا غضب فتل شاربه. وكان ابن عمر ليس عنده شارب، يعني تكاد البشرة بالجز، تمام. وخالف ابن عمر. طب ابن عمر وأبو بكر عمر قريب من النبي عن ابن عمر، وابن عمر كذلك قريب من النبي، فابن عمر خالف وأبو بكر خالف. فبينت المسألة تفصيلا. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الذي قاله أبو عمر بن عبد البر في مسائل الفطرة في صحيح البخاري لما ذكره ابن حجر، لأن جز اللحى هذه فيها إجمال وهناك بيان. فقال أبو عمر بن عبد البر: جز ليس أن تأخذ أكثره، فهذا مجمل يحمل على المبين، والمبين الحديث الثابت: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، بل لم يأخذ أي يأخذ جزءا. لذلك كان عمر بن الخطاب كان شاربه كبير. لذلك إمام دار الهجرة إمام مالك قال: حلق الشارب مثله، حلق الشارب مثله، تشويه. ولكن المسألة فيها خلاف فلا حرج، ولكن في النهاية لابد من التحقيق. الأذان المهم، وقد بيّنت قبل هذا العالم الجليل حتى في مسألة مباشرة الرجل لزوجته في رمضان حتى ينزل المني ويأخذ شهوته وتكتمل شهوتها هي، فكان يجوز هذا فعلا والله، يعني وقيل هذا يعني موجود. ولكن المسألة يعني هذا أمر يعني يؤدي إلى مفسدة وإلى تجرؤ الناس لهذا الأمر. الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. الآية الحديث القدسي في البخاري ومسلم فبينه. فتأول الشيخ الألباني هذه المسألة وقال الشهوة يعني هناك شهوة غير هذه وهكذا يعني. فالشاهد هنا المشكلة كثير من الطلبة يعني يبحثون عن التيسير من أي أحد، لابد من التدقيق ولابد من التقصي والتحقيق. أنت تتعبد إلى الله بهذه المسألة، وكل مسألة في مسائل الشريعة تتعبد بها إلى الله، فلابد ألا تتعجل وإن كنت تحب الشيخ الفلاني أو ما شابه. لا، قضية لابد أن تضبط، لابد أن تضبط. من الذي أخذ من لحيته من الصحابة؟ صحابة يعني عشرات الألاف وأكثر من 100,000 من الصحابة ذكرت 2-3. قضية هنا في المسألة هنا هناك نوع من الرغبة أو الهوى لتتبع ما يوافق هواك أو ما يوافق ما تحبه. القضية مش كده، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا حالي في عشرات السنين على هذا الأمر. لما أخذت كتاب بيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، كل الكتاب وفصلت المسألة، وكل مسألة أرد لماذا خالف الدليل، وآتي بالنصوص وآتي بالقواعد وآتي بالاستنباط لأقف على، لأني أسأل. فالإنسان لابد أن يراعي هذه المسألة، ودائما لا يتعجل، لا تتعجل. النبي قال: من صمت نجا. النبي أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما كتب كتابا إلا بعد سن 40. المسألة أنا يعني لا أفوت ساعة أو دقائق إلا وقرأت فيها. أنت ما زلت شابا صغيرا، اصبر، لابد أن تصبر. نعم، بارك الله فيك. نعم. لا، ما هو المسألة هنا يعني حدود الوجه واللحية. القضية هنا مثلا هذه الجزئية ليست من اللحية، فلو هناك شعر لا حرج عليك أن تشيله تنزعه لأنها ليست من اللحية، وكذلك الرقبة ليست من اللحية، فهذا هو الضابط. لكن اللحية عندما تكون هكذا من الشعر وتنزل هكذا، لو وجد هناك في الرقبة شيء لم يصل إلى اللحية الطويلة، تمام؟ وكما قلت ليس هناك دليل أن النبي قبض، ما هو الحديث هو كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، والحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت. وإن ثبت وصححه البعض فقد يكون هناك وجه لهذه المسألة، ولكن أنا بتكلم على مسألة التجرؤ على المسائل التي فيها خلاف. نقل النووي في شرح مسلم إجماعا، قال وإجماع الأمة على أن الخروج من الخلاف مستحب، على أن الخروج من الخلاف مستحب. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الاختلاف ليس بمنضبط، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وضابط هذه المسألة في صفاء القلب وصحة البصيرة وحسن الفطرة. لكن إنسان يسعى لأمور هوى وشهوته دي مصيبة. يعني المسألة تحتاج منا لمسائل كثيرة. يعني طب في حد عنده سؤال آخر؟ عشان لو دخلنا في المسألة دي هيطول الأمر يعني. طيب نظر انتهى الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعم.